أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لدينا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الذي جمع فيه الإمام محمد بن عيسى الترمذي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في المرة السابقة عند الباب 33، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الباب 34، كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كلنا يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحتاج أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني جميل إن احنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن احنا نحاول أن ندخل في أغوار، نسب أغوار حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن في كل مشهد من مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نقف وقفة، بحيث إن الإنسان يبقى عنده علم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول إنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظات الحياة. ولا يخفى إن كل ما الإنسان بيحاول إن هو يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو بينال درجة عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي هو أعلم الخلق بالله، وهو أتقى الخلق بالله، وهو أكثر من عبد الله سبحانه وتعالى، وهو يعني أكثر إنسان نال رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، هو صاحب اللواء المحمود، صاحب لواء الحمد يوم القيامة، هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي نال أعلى درجة من درجات الجنة، وهو أتقى الخلق على الإطلاق. ولا يخفى إن يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، وما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهو النموذج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى عبر القرون ليكون أسوة. وأخذ الله الميثاق على كل نبي إن ظهر فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصره وأن يتبعه صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم بعث بأعظم رسالة، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب أكبر مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ويعني وإحنا بنستهل الدرس بنبدأ بإن احنا نحاول إن احنا يكون عندنا نية صالحة في هذا، إن عسى يكون ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويعني لا ننسى إن احنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا باب عظيم يعني ممكن ندخل منه إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الإمام الترمذي عقد هذا الباب لبيان أفصح خلق الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بمجامع القلوب. رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، وإنه يستحيل، يعني إن اليهودي أسلم من مجرد إنه نطق النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدخلون سائلين فيخرجون أدلة على الخير، إن الرجل كان يدخل سائل عن مسألة فيخرج بمجرد إن هو يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد إن هو يلقاه صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه مرة واحدة، إذا به يخرج مسلما، مش بس مسلما، مسلما عاملا، واحد بيخرج عامل للدين بمجرد أنه هو تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فكان صلى الله عليه وسلم كلامه يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. كان إذا تكلم تكلم بالفصل يعده العاد، ليس هذا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في الكلام، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبطئ في الكلام ولا ينقطع في الكلام، إنما السلام كما قال الراوي في البخاري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم، وفي رواية وفواتح الكلم وخواتمه، النبي عليه السلام كان يدعو بأنه يرزق جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتمه، يعني النبي عليه السلام كان الكلمة الواحدة منه لها معاني يستطيع كل إنسان أن هو يسقطها على حياته. كان النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة البسيطة، إن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل أدعية على الإطلاق، هي أفضل ما استفتح به أبواب السماء. ليه؟ لأنه أوتي جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني الكلمة البسيطة الجامعة لمعاني غزيرة وفواتح الخير. إن كان نبي صلى الله عليه وسلم كلماته مفتاح للخير، كلماته بتعطي معاني في قلوب الخلق، وكلماته هي الأقرب عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا استعمل نفس الألفاظ وحاول أن يتتبع دلالات هذه الألفاظ في حياته، يجد أن معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الخير، سواء في معاملة الخلق أو في المعاملة مع النفس أو في معاملة الله سبحانه وتعالى. فيعني هلموا إلى هذا الباب العظيم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد سجدكم هذا، لكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. بتقول أم المؤمنين عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم كلام سريع عاجل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يكن صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام السريع العاجل، كلام السرد اللي هو ان الالفاظ ممكن لفظ يقع في النص، انه حرف يقع في النص، انما كان صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام بين. يعني اي حد بيسمع الكلام، يسمع الكلام فيعرف ما هذه الكلمة، كلام بين. قالت أم عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني كان لا يأتي بكلام سريع عاجل متلاحق، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل. فكان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الكلمات، يعني يأتي معنا أثر أنه يستطيع العاد أن يعد الكلمات، يعني لو واحد قاعد يعرف يعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس. وهذا يدل على أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمات مركزة، كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مركزة، كلمات بينة، كلمات فاصلة، فاصلة فيها حكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هينفع ان الكلام يبقى حمال اوجه ولا كلام له معاني كثيرة، انما كان فصل. يعني اللي بيستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجد في قلبه معاني فاصلة، ويجد في قلبه قيم فارقة، يجد انه فجأة فتح في قلبه علامات او معلومات او مساحات من مساحات النور الذي يضيء الحياة، فيبدأ يرى الاشياء على واقع مختلف. قالت: كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام بين فصل. فهديه صلى الله عليه وسلم في الكلام أنه كان يتأنى في إلقاء الحديث، وكلامه بين واضح، بخلاف إحنا، بخلاف بعض الناس، بخلافنا، إن إحنا أحيانا بنتكلم كلام ممكن لفظ يقع، ممكن حرف يقع، ممكن تشكيل يقع، ممكن المعنى ما يكونش واضح قوي، ممكن الإنسان يكون وهو بيتكلم ما عندوش حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبر عن ما بداخله بألفاظ غير واضحة، غير بينة، غير فصل، فيقع الكلام في غير موقعه. فهذا يدل على أن حروف النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، على أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، على أن المعاني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، على أن التراكيب التي يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وأني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالسنة. فأحيانا تجد بعض الناس يعني يتهاون في شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتعجب، ومن أين تعلم هذا؟ أحيانا تجد بعض الناس يقول: والله أنا أتمسك بالقرآن لكني لا أتمسك بالسنة. فطبعا تسأله: هو من أين أنت تعلمت القرآن؟ أن الذي علمك القرآن هو الذي علمك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. معقول أنك أنت هتقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله أنا ممكن أصدقك فيما قلته أن هذا قرآن ثم لا أصدقك في تطبيقه، أو أقول أن أنا أفهم للقرآن من كلامك أو أفهم للقرآن من تطبيقاتك، يعني هو الذي أنزل عليه القرآن، وإلا فخبرني بالله عليك يعني من أين تعلمت القرآن؟ هو انت عرفت القرآن يعني انت كنت قاعد في بيتكم مثلا نزل عليك القرآن وحيا، ولا انت القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فنقله الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين، وظلت الأجيال تتناقل، العلماء يتناقلون الأحاديث ويتناقلون الآيات عبر العصور حتى وصلت إلينا من جيل إلى جيل. فاللي هيقول والله أنا مش مصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله صلى الله عليه وسلم، هنقول له طب وانت مصدق القرآن؟ طيب كيف وصل إلينا القرآن؟ إن الذي نقل القرآن هو الذي نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو ينزل القرآن وأراد أن يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، يعني ربنا أراد إن القرآن ينزل بتطبيقاته ليه؟ حتى يتعلم الناس كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل في القرآن أقم الصلاة ما تركناش كده، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق معنى إقامة الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطبق إقامة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه كلام فصل، كان لا يسجد سيدكم هذا كما كان يسوع صلى الله عليه وسلم يسجد سيدكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، يحفظه من جلس إليه، دي معنى عظيم. كلام ما كانش كلام كتير، فأي إنسان يجلس للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف يحفظ الحديث، يعرف يحفظ الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. إن هذا الأثر في البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم تكلم ثلاثا، وهذا ليس دائما، يعني مش دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كل كلمة يقولها 3 مرات، إنما كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إذا أراد أن يعلم الناس كان يتكلم ثلاثا. تخيلوا كلام غصين، كلام هادئ، كلام واضح، كلام فصل، كلام يعاد 3 مرات في مجلس واحد. فكان اللي يدخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظ الكلام. وهذا فيه من الفقه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن تحمل الأمانة للناس، إن الرجل يبقى اللي يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج صاحب رسالة، إن هو حافظ الكلام. كان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، كان صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ممكن يتكلم الكلمة مرة واحدة، وأحيانا في مجلسه، وكما قال أنس بن مالك إن أحيانا في مجلسه إن النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ إن هو يقول حديث ثم يسكت ثم يقول نفس الحديث مرة أخرى ثم يسكت ثم يقول نفس الحديث مرة أخرى 3 مرات. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يكرره ثلاثا؟ حتى يعقل عنه، يعني عشان لو واحد فهمه بطيء، لو واحد محتاج ان هو يفكر في الكلام بمساحة اكثر عمقا، لو واحد محتاج ان هو يحفظ الكلام، لو واحد محتاج ان هو يعني يستجلب او بينسى اول الكلام لما يوصل عند منتصفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد له الكلام مرة اخرى. ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد له الكلام مرة اخرى معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحضر تركيب الكلمة وتركيب الجملة. يعني أنا لو قلت لي النهاردة عيد اللي أنت قلته من أول الدرس، أنا ممكن أنا نسيت أنا قلت إيه، أو ما عنديش مساحة، ممكن أقول نفس المعنى لكن ما عنديش نفس التركيب ونفس الألفاظ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر الكلمة كان صلى الله عليه وسلم في غاية الإتقان، صلى الله عليه وسلم، فكان يستطيع ان هو يعيد الكلمة او يعيد الجملة يعيد الحديث 3 مرات، لما بيعلمهم آية يعيد عليهم الآية 3 مرات ليه؟ حتى يعقلوها. وهنا نقطة مهمة، ان ما كانش الهدف ان يبقى فيه كثرة كلام، انما كان الهدف ان هو يعقل الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة والإيمان. فنقطة مهمة قوي ان الانسان يبقى حريص ان اللي امامه يعقل عنه. ان يعني هذه رسالة للطلاب العلم، للدعاة، للشيوخ، للعلماء، ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يحتاج الى هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم يعيد الكلام 3 مرات، كان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه. هنا الكلمة مش المقصود بها اللفظة، يعني الكلمة في عند النحاة يقسموا اسم وفعل وحرف ويسموها الكلمة يعني اللفظة، لكن الكلمة في لغة العرب ممكن يطلق بها على الجملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة. وضرب الله مثلا كلمة طيبة، يعني كلمة التوحيد، يعني شهادة أن لا إله إلا الله، فكان هذا يسمى كلمة. فكلمة الكفر، يعني لو واحد شهد بالكفر دي اسمها كلمة، وكلمة التوحيد شهادة التوحيد دي اسمها كلمة. فالكلمة هنا عند العرب هي الجملة المفيدة، غير الكلمة عند علماء النحو لما جم يقسموها إلى إيه؟ إلى اسم وفعل وحرف، اللي هي معناها اللفظة، إنما كان أحيانا يطلق على الجملة كلمة، وهذا كثير في لغة العرب. قال لتعقل عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الجملة 1 و2 و3 لتعقل عنه صلى الله عليه وسلم. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين، لا لم يكن فيه سرد، يعني ما كانش فيه سرعة ولا عجلة ولا تلاحق حتى تسقط الألفاظ وتسقط الجمل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان متأني، كان كلامه بين واضح، كلامه فصل، وكلامه يكرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. الأثر الذي يليه: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوجه خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، هند ده رجل، هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: اوصف لي منطق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان نطق النبي صلى الله عليه وسلم. وهند بن أبي هالة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، يعني الطعام، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولا ينتصر صلى الله عليه وسلم لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتو عن مثل حب الغمام، صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في مدارج السالكين وهو بيصف هذا الحديث أو بيشرح هذا الحديث يقول: كان متواصل الأحزان. الحديث، يعني احنا ذكرنا في أول كتاب الشمائل إنه الحديث ضعيف وإن سنده منقطع، لكن يعني شرحه جميل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تجلس معه عليه الوقار، عليه السكينة. وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصف منطقه، هندي بيقول كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا نظرت إليه تجده دائما في فكرة، دائما في تشعر عليه أنه صاحب حكمة صلى الله عليه وسلم. وهو حقيقة صاحب حكمة صلى الله عليه وسلم، ليست له راحة طويل السكت. يعني ايه طويل السكت؟ يعني كان يسكت كثيرا، وهذه مهارة يعني نحتاج أن نتعلمها، إن الكل يحتاج أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكت. لأن يعني أحيانا الإنسان مش قادر ينتظر اللي قدامه يخلص الكلام عشان يرد عليه. يعني ممكن واحد، وتلاقي واحد بيتكلم هو يقطع الكلام. ليه يقطع الكلام؟ ما عندوش صبر ان هو يسمع لحد الاخر، مش قادر. لكن نوع السلام طويل السكت، يعني يجي له المغيرة، الوليد بن المغيرة، يتكلم ويذكر افكاره الكفرية وكلامه الكفري، ونوع السلام يسكت ويسكت ويسكت. ثم بعد ما انتهى قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعوه، فلقى الراجل إيه عارف يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت سكت لما الراجل جاب كل اللي عنده وخلص كل الكلام اللي هو عايز يقوله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: أفرغت يا أبا الوليد؟ في كلمة طيبة. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له: انتهيت من كلامك. قال له: أنا انتهيت من كلامي. فقال: فاسمع. ثم تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن. إن هذه نفسية عظيمة، نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق رفيع. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل السكت، كان عنده صبر إنه يتحمل، إن هو يستمع إلى الكلام الذي يقوله الناس. بل عتب عليه المنافقون وقالوا أنه أذن، يعني يقولون هو أذن، كل أذن خير لكم. إن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع لأي حد، وأي حد ممكن يسمع له ويأثر فيه. فإذا بالله سبحانه وتعالى يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويقول أذن خير، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لكم، وهذا السماع لكم كان خير لكم، وكان فيه مساحة من مساحات الحكمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لآراء الناس، ويستمع لأفكار الناس، ويستمع للمخالفين، ويستمع صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يعني يفضفض أو يتكلم عما بداخله للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت تأتيه الجارية، يعني بنت صغيرة، فتأخذه في حاجتها صلى الله عليه وسلم، فيمشي معها في سكك المدينة. يعني واحدة جاية تحكي له وتقول له: أنا حصل كذا وكذا. طفلة صغيرة، طفلة صغيرة، وما عسى أن يكون يعني مشكلة طفلة صغيرة يكون مشكلتها في إيه؟ مثلا إن أبوها مثلا ما اداهاش المصروف، إن هي مثلا عندها مشكلة مثلا في مثلا واحدة صاحبتها زعلتها. فكانت تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طويل السكت، كان يستمع إليها ويتبسم إليها ويكبر بخاطرها. فكان صلى الله عليه وسلم طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، مش كل الكلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره الثرثارون. الثرثار ده يا جماعة اللي هو بيتكلم في كل مسألة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأقمع القول. يعني ايه القمع؟ في واحد اسمه قمع. يعني ايه قمع؟ قمع القول ده يعني واخد بياخد الكلام ويكبره. عارفين الناس اللي هم بتوع الإشاعات، اللي هو بياخد مسألة ويقعد يكبر فيها ويضخم فيها، أو إن هو بينقل الكلام، بينقله من مكان لمكان، وبينقله من كلام، لما ينقله من مكان لمكان بيبقى الكلام فيه تضخيم وتفخيم. فقال: ويل لأقمع القول. وكره النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون، المتفهقون، المتشدقون. حين تلاقي واحد بيتكلم تلاقيه متشدق، يعني واحد قاعد يستعلي على الناس بألفاظه. إن واحد قاعد يذكر كلام فيه نوع من أنواع إن هو بيستعلي على الناس بكلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا، الثرثار كثير الكلام، والمتفيهق الذي يدعي فقها ليس له، والمتشدق الذي يستعلي على الناس بألفاظه وتراكيبه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه سهل، بسيط وبين وفصل، وكان يعيده ثلاثا ليعقل عنه الناس، وكان كلام عملي يستطيع أي إنسان أن هو يعمل به، كلام جوامع الكلم فيه معاني عظيمة وفيه يعني قيم جليلة، ومع ذلك ألفاظه قليلة يسهل حفظه ويسهل تداوله ويسهل نقله من جيل إلى جيل. صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بجوامع الكلم، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، كان أول الكلام يقول بسم الله وآخر الكلام يقول الحمد لله والسلام على أنبياء الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فكان صلى الله عليه وسلم يفتح الكلام بسم الله ويختمه بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم. كلامه فصل، كلامه فصل يعني كلام واضح، الكلام فصل في معانيه وفصل في ألفاظه وفصل في تركيبه، فكان كلامه مش هيقع موقع. عارفين يقولوا الإنسان اللي بيغضي الجميع ده إنسان لا مبدأ له، إن طبيعي إن أنت لما بيكون لك، هل أنا متحيز في كلامي؟ يقينا أنا متحيز، متحيز لله ومتحيز للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان ينبغي إن هو يعرف، هو ما فيش إنسان يا جماعة بيتحرك من غير ما يكون له تحيز في اتجاه معين، يعني العدل المطلق عند الله سبحانه وتعالى، لكن أي إنسان هو بيتكلم بيكون له مساحة معيارية بيقيس عليها الأشياء. هذه المساحة المعيارية يعني إن أنا أقول أنا بقيس الأشياء على إيه؟ يقينا بقيس الأشياء على معاييري. المعايير دي جايبها منين؟ احيانا بيبقى على هواك، احيانا بيبقى على هوا الناس، لكن احنا امرنا ان احنا نتبع الوحي، لان الوحي هو فيه عبد الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم كلامه فصل. عارفين لما واحد بيفصل في القضية بين الناس كلامه فصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مش هيتفهم معنيين ثلاثة، انما الكلام واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار. صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، يعني ما تعرفش، عارفين يقولوا البلاغة كلام بليغ، يعني ما تعرفش تشيل منه لفظة فنقول ان في كلام زيادة فينفع ان احنا نختصره، وما ينفعش انك انت تقصر فيه لفظة، يعني الكلام لو المعنى لا يتم الا بخمسة الفاظ هتجد خمسة الفاظ فقط، لا فضول، لا فيش لفظ زيادة ولا تقصير ولا لفظ ناقص، اللي هو أعلى المعاني بأقل الإيه؟ بأقل الألفاظ. لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين ولا المهين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في كلام تحس إن هو فيه جفاء، إن الكلام ممكن ألفاظه شديدة، أحيانا تجد ألفاظ شديدة، ألفاظ قوية، ألفاظ مهينة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فيه رفق وفيه رحمة بالناس وفيه مراعاة لمشاعر الناس، هذا يبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم. كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه بلاغ للناس عن الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا أمر بالبلاغ فتجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية القوة، في غاية الحسم، في غاية الحزم، في غاية الرفق، في غاية الرحمة في معاملة الناس. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، قال يعظم النعمة وإن دقت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أي نعمة يقول الحمد لله، أي نعمة يقول الحمد لله حتى لو كانت نعمة دقيقة بسيطة. فكان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيء، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ذم النعم، وكان الأكل إذا قدامه ما كانش لو هو ما عجبوش لا يشتمه ولا يقول ده أكل يقعد يفخم في الأكل وده أحسن أكل شفته في حياتي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ لا يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا، يعني أمور الدنيا بالنسبة له الطعام والشراب وهذه الأشياء ما كانش بيغضب منها، كان بيمررها صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وأنها لا قيمة لها عنده، وأن الدنيا دار امتحان ولا مكان لها، فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء. يعني أصلا كان يغضب لله، هل الإنسان مهم أنه يغضب؟ يا جماعة الغضب عاطفة موجودة عند البشر، المشكلة مش انك هتغضب ولا مش هتغضب، المشكلة انك هتغضب، كيف تغضب ولما تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب ولا يقول الا حقه، وكان اذا غضب لا يغضب الا لله. يبقى عاطفة الغضب موجودة، لكن احنا محتاجين ان احنا نفكر هنغضب ازاي وهنغضب لمين. في واحد بيغضب لأي حاجة، وبيغضب لأي حق دنيوي، وبيغضب أحيانا في الباطل، وبيغضب للحصول على حقوق ليست له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غضب لم يغضب إلا لله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ممكن يتكلم بكلام وهو غضبان. وأثر في سنن أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل سببته أو لعنته فإنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، يجعلها الله له رحمة يوم القيامة. يعني بيقول لو أنا في يوم غضبت على إنسان واشتديت عليه في الكلام وهذا الغضب لم يكن له محل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها له رحمة يوم القيامة. فهنا سيدنا موسى غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، كان غضبان لله سبحانه وتعالى سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. فهنا الراوي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لو اذا غضب لله لا يقوم لغضبه احد. ويبقى هو بيعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بشر من البشر، لكنه بشر فيه اكمل الصفات واشرف الخصال صلى الله عليه وسلم. قال: فكان اذا تعدي الحق لم يقم لغضب شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وإذا أشار بكفه كلها. في علم دلوقتي اسمه البادي لانجوج، إن هو اللي هو لغة الجسد. يقولوا إن الإنسان إذا تكلم الناس بتستمع أو يعلق في أذهانها طريقة الأداء أكثر من الكلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أشار بكفه كلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بيشاور وهو بيتكلم، ده يدل على شدة انفعال النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، وده أبلغ في التأثير. إن إنسان تخيل كده واحد بيتكلم وواحد صامت، ما جسمه ما بيتحركش، وواحد تاني بيتكلم وجسمه كله بيتحرك ومشاعره بتتحرك وإيده بتروح يمين وشمال وكفه بيتحرك. فهو الراجل هو بيستمع وبيشاهد الكلام هو يشعر بانفعال المتكلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، يعني لما يجي يتعجب يقلب يديه، وإذا تحدث اتصل بها، يعني إذا تكلم إيده بتتحرك مع لسانه. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، صلى الله عليه وسلم خير معلم صلى الله عليه وسلم. وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب إذا غضب أعرض وأشاح. النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يمسك واحد يقعد يشتمه ويلومه ويعاتبه ويتكلم معاه كلام شديد، إنما مجرد إن هو يعني اللي قدامه ده اسمه نوع من أنواع العقاب السلبي، إن هو مجرد إن هو يشعر إن هو يعني أعرض، يعني أعرض عن مدحه والثناء عليه والترحاب به، بمجرد إن هو لطيف. النبي عليه الصلاة والسلام في غاية اللطف في معاملة الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب أعرض، يعني الإنسان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام غضب إزاي، إن هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيه الاهتمام الذي كان يعطيه قبل ذلك. إذا غضب أعرض وأشاح، بل هو النبي عليه الصلاة والسلام دقيق حتى في ملاحظاته. كان يقول لأم عائشة: أعرف متى تكوني غاضبة علي. فتقول له انا يعني تخيل ان هو النبي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حد ينفع ممكن يغضب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل اي شيء انت هتتهم نفسك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا دقته ولطفه في معاملته مع زوجته، بيقول لها: انا عارف انت بتقولي زعلانه امتى. فبتقول له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ انت عارف؟ قال لها: انت ممكن لما تقولي ورب ابراهيم ببقى عارف انك زعلانه، لو قلتي ورب محمد ببقى عارف ان انت ايه مبسوطه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دقيق انه يعرف زوجته بتبقى متضايقه من ايه. يعني في انسان يبقى بتعامل معاه ممكن تبقى انت غضبان زعلان متضايق وهو مش حاسس، هو مش شايف اصلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق دقيق لطيف صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الخلق، ان هو بيراقب اللحظه، بيراقب اللفظه، بيراقب الكلام صلى الله عليه وسلم. فتقول لا أهجو إلا اسمك، بتقول له أنا مش ممكن أهجوك يا رسول الله، أنا أحبك وأنت رسول الله، لكن أنا أقصى حاجة في الغضب يعني إن أنا إيه، إن أنا بدل ما أقول ورب محمد أقول ورب إبراهيم، إن أنا عايز أقول لك إن أنا زعلت من الموقف الفلاني. فانظروا إلى هذا الأدب. فكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح غض طرفه، يعني إذا يظهر عليه علامات الفرح كان يغض طرفه على النظر إلى أمام الذي أمامه، وجل ضحكه التبسم. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ولكن غالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان التبسم، يعني ما كانش دايما. أنت أحيانا لما بتشوف واحد طول النهار يضحك بصوت عالي أنت ممكن تستخفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيم صلى الله عليه وسلم، وكانت عليه علامات الوقار والسكينة، فكان إذا ضحك جل ضحكه التبسم. إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم غالبه التبسم، يفتو عن مثل حب الغمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم ترى في فمه كأنه لؤلؤ يزدهر ويلمع من شدة بياض أسنانه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم.